باب سجدتي السهو. هذا الحديث لا يصح فيه أنه لكل سهو سجدتان، فيقال إن السجود إنما يكون للسهو الذي يترك فيه واجبا من الواجبات، يترك واجب أو يترك ركن فيقضي الركن ثم يأتي بالركن ثم يسجد سجدتي السهو. أما يقال بأن لكل سهو يسجد سجود السهو مطلقا ولو ترك شيئا يسيرا، كترك الإنسان مثلا للذكر من التسبيح أو الدعاء الذي يكون بين السجدتين أو غير ذلك، هذه ليس فيها سهو. وكذلك إبدال ذكر بذكر متشابه ومقارب، كالذي يجعل مثلا ذكر الركوع وذكر السجود فيقول في سجوده سبحان ربي العظيم ويقول في ركوعه سبحان ربي الأعلى وهكذا، نقول الأصل في هذا الاشتراك والإجزاء، والأمر في ذلك يسير، والأمر في ذلك يسير. كذلك أيضا إذا قام الإنسان ولم يكبر ولم يتلفظ بالتكبير، هذه سنن التكبير في الانتقال سنة، إلا للإمام إذا كان وراء الإمام أناس لا يسمعون أو لا يقتدون به إلا التكبير، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا تجب بذاتها، وإلا فهي سنة، وإلا فهي سنة. ولهذا نقول إن السهو لا يكون في ترك المستحبات، في ترك المستحبات في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد يعني الحداء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. باب ما تسمى سجدتي السهو. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين. باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك فيما ينفذ وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. باب كيف الانصراف من الصلاة. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب رجل من طيب عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته ألا ينصرف إلا عن يمينه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله. قال عمارة أتيت المدينة بعد